أيها المسلمون عباد الله، إذا أردتم أن تتعرفوا على سيرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فسيرته في القرآن. ذكر الله عز وجل شيئاً من أخباره وغزواته وأحواله وأقواله. تعرف على سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام من خلال كتب التفسير، الكتب المعتمدة الموثوقة، كتفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وغيرهما من التفاسير المعتمدة الموثوقة المأمونة. إذا أردت أن تتعرف على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرأ كتب السنة، ففيها أخباره وأقواله وسننه وأيامه ولياليه عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن تتعرف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأ كتب الأئمة الثقات، أئمة الهدى والدين الذين ألفوا في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. واحذر أن تأخذ السيرة من الأفلام والمسلسلات، فكثير من الناس يأخذ سيرة المصطفى من الأفلام والمسلسلات، وفيها من التكذيب، وفيها من التغيير، وفيها من الزور والبهتان، وفيها من تبديل معالم السيرة الشيء الكثير. ومن ذلك فيلم الرسالة الذي يعتمد كثير من المسلمين على أخذ السيرة من هذا الفيلم، فيلم الرسالة، فيه من الكذب وفيه من الزور وفيه من تقليب الحقائق وفيه من تغيير وتبديل معالم السيرة الشيء الكثير. كيف لا والواقف وراءه والداعم له الرافضة، رافضة لبنان ورافضة إيران، وكم نصح ابن باز رحمة الله تعالى عليه أولئك القائمين على هذا الفيلم أن لا يخرجوا هذا الفيلم وأن لا يعملوا هذا العمل، فأبوا إلا إخراجه، فكان فيه التبديل والتلفيق والكذب والزور والبهتان وإيغار صدور المسلمين على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر مثالاً واحداً، وإذا المقام لا يسع لذكر الأخطاء الكثيرة في هذا الفيلم وتقليب الحقائق فيه، أنهم جعلوا وحشي غلاماً لهند بنت عتبة، وأنها هي التي حرضت على قتل حمزة، وهذا كذب صريح. فإنه في الصحيح أن وحشي غلاماً كان غلاماً لجبير بن مطعم، وجبير بن مطعم عمه المطعم بن عدي قتل يوم بدر، فأراد أن يأخذ بالثار، والذي قتله حمزة رضي الله عنه، فقال: يا وحشي، إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال: وحشي، ما خرجت إلا لقتل حمزة، وما أريد إلا أن أعتق. هذا هو الصحيح خلافاً لما جاء في هذا العمل. وهكذا صوروا هنداً أنها تأكل كبد حمزة، ولهذا يصفونها بآكلة أكباد البشر، زوراً وبهتاناً رضي الله تعالى عن هند. فلم يثبت ولم يصح أنها أكلت كبد حمزة رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. كل ذلك حقداً وغلاً وبغضاً لمعاوية بن أبي سفيان، فهي أمه، ومعاوية بن أبي سفيان عدو الرافضة الأكبر مع عمر الفاروق رضي الله عن الصحابة أجمعين. فاحذروا أن تأخذوا سيرة المصطفى وتعتمدوا على ما يأتي في هذه الأفلام وهذه المسلسلات، وخذوا سيرة نبيكم من مصادرها الصافية النقية. وختاماً، ليس من السنة الاحتفال برأس السنة الهجرية كما تفعل الصوفية، فإنهم قالوا: كما أن النصارى يحتفلون برأس السنة الميلادية فنحن نحتفل برأس السنة الهجرية. فردوا الباطل بالباطل، وردوا البدعة بالبدعة، وإنما يرد الباطل بالحق، وترد البدعة بالسنة. فليس من السنة الاحتفال بمثل هذه الأيام، فليس للمسلمين أعياد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، عيدان سنويان وعيد أسبوعي وهو يوم الجمعة، وما سوى ذلك من الأعياد دينية أو وطنية أو ثورات، كل ذلك أعياد مبتدعة محدثة.